قالت رضي الله عنها وأرضاها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وصفت رضي الله عنها وأرضاها ركوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الفريضة والنافلة، كان إذا ركع مد ظهره ولم يجعله مقوسا ولا محدودبا بأبي وأمي صلوات الله وسلم، وإنما مده وهصره. وكان من كمال اعتداله لو صب الماء على ظهره الشريف لم ينكفئ من تمام الاستواء والاعتدال. ثم بيّنت أن رأسه عليه الصلاة والسلام لم يكن مشخصا مرتفعا ولم يكن منكسا مصوبا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان بين ذلك، أي كان موازيا للظهر. وحينئذ تتحقق السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذين الأمرين: استواء الظهر وانهصاره، وكذلك استقامة الرأس معه بحيث لا يكون رأسه شاخصا ولا مصوبا. وهذا عند العلماء رحمهم الله على سبيل الأفضل والأكمل. والركوع الحد المعتبر فيه الذي يؤدى به الفرض أن تصل كفاك إلى ركبتيك، فإذا وصل عند الحناء أن تكون كفين قد وصلت إلى الركبتين وانحنى، فإنه حينئذ قد أدى الأصل الذي يتحقق به الإجزاء. ثم يتابع السنة ويحرص على السنة ليحصل له الكمال. فلو أنه لم ينهصر ظهره ولم يطأطئ ظهره، وإنما رفعه وقومه ووصلت كفاه إلى ركبتيه، فإنه قد حصل الفرض ولكنه لم ينل السنة ولم يحصل على الكمال. ولا شك أن المحروم من حرم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، خاصة إذا تعلمها، وخاصة إذا كان قدوة ينظر إليه كالأب مع أولاده والعالم مع طلابه ونحو ذلك ممن يقتدى بهم، فإن السنة في حقهم آكد. وإذا فعلت السنة وقصد الإنسان أن يعلمها الغير كان له أجرها وأجر الدلالة عليها وأجر من نظر إليه وفعل مثل فعله. وكذلك إذا دعا غيره إلى ذلك قولا أو فعلا لا ينقص من أجورهم شيئا. فالحرص على السنة ما أمكن، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الركوع. وسنكمل إن شاء الله هذا الحديث الدرس القادم بإذن الله تعالى.